والصحيح أنه حسنا قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رب الروح أمرها عجيب ولا يمكن الإحاطة بها ولا يمكن تحديد ماهيتها أبدا قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق الله لكن مع ذلك نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة من أوصافها فقد ثبت في السنة أنها ترى أن الروح ترى وهذا يقتضي أن تكون جسما لأنه لا يرى إلا الجسم ترى يا أحمد وش قلت إيش ثبت في السنة ولا يرى إلا ما كان جسما ما هو الدليل على ذلك الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنه وإذا بصره قد شخص ارتفع وانفتح فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الروح إذا قبض اتبعه البصر ينظر إليه ينظر الإنسان إلى هذا الذي خرج منه عند الموت ويشخص بصره قوة فهذا يدل على أنها جسم وأنها ترى كذلك أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها إذا قبضت قبضها ملك الموت وعنده الملائكة المساعدون له الذين نزلوا من السماء إذا كانت الروح صالحة وأسأل الله أن يجعل روحي وأرواحكم صالحة فإن معهم كفنا من الجنة وحنوطا من الجنة فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى يضعوها في هذا الكفن وهذا الحنوط ثم يصعدون بها إلى السماء ويشيعها من كل سماء مقربوها إلى السماء التي فوقها ويقال ما هذه الروح الطيبة فيقول الملائكة هذه روح فلان ابن فلان بأطيب ما يسمى به في الدنيا حتى تصل إلى خالقها عز وجل ثم يقول سبحانه وتعالى ردوه إلى الأرض فإني منها خلقته وفيها أعيده ومنها أخرجه تارة أخرى فتعاد روحه في جسده حتى يأتيه ملكان ويسأله ثم بعد ذلك تذهب إلى الجنة نسأل الله من فضله هذا يدل على أنها جسم أو لا وجه الدلالة أنها تكفن ويصعد بها وتطير فهذا يدل على أنها روح ولكن أقف على أنها جسم هذا يدل على أنها جسم ولكن هل هذا الجسم من جنس الأجسام المعهودة أو من أجسام لا نعرفها نعم هي يعني من أجسام لا نعرفها لأنها ليست من مادة الجسم الجسم من طين من تراب والنسل من سلالة من ماء مهين لكن هي من جسم غريب ليس من هذه المواد التي تعرف في الدنيا أبدا ولذلك قال الله فيها قل الروح من أمر ربي وأما ما وصفها بعض العلماء بأنها جسم نوراني لطيف يسري في جسد سريان النار في الفحم والماء في اللبن فهذا لا نجزم به أنها جسم نوراني الله أعلم لكن نجزم بأنها جسم يرى وأن مادتها من غير مواد الأجسام ليست من تراب ولا من مني خلقت قبل البدن والله أعلم أو خلقت عند تكون البدن كما فيه الخلاف المهم أننا لا نستطيع أن نحدد من أي ناهية هي ولا هل هي نور مشع أو غير مشع الله أعلم فإذا كانت من أمر الغيب فإننا نقتصر بها على أي شيء على ما ورد فقط نقول إذا مات الإنسان اتبع بصره روحه ينظر إليها. ونقول إذا قبضت فإنها تجعل في كفن ويصعد بها إلى السماء، ونقتصر على ذلك ولا نتعداه لأن هذا أمر لا نحيط به.